القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل وأرخى سدوله توجه إلى معبوده عز وجل، يناديه، يدعوه، يتضرع بين يديه قائما وقاعدا وساجدا، حتى يكاد الليل أن ينجلي وهو لم يشعر بطول القيام. وكيف له أن يشعر بذلك وهو خال بالله تعالى، خال بملك الملوك، مستأنس بمناجاته، متلذذ بعبادته، مقبل عليه بقلبه وجسده، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إخوة الإيمان، واستمرارا لدور الإذاعة المصرية في تقديم الأصوات المميزة في تلاوة القرآن، ومن هذه الأصوات التي انضمت حديثا إلى قافلة قراء مصر الذين يتميزون بعذوبة الصوت وجمال الأداء، قارئنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد البصير، الذي يتلو علينا بدءا من الآية 51 وحتى الآية 66 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله الله الله

صلى على حضرة النبي. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا وقالت اليهود يد الله مولولة وقالت اليهود يد الله مولولة غلت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهكذا إخوة الإيمان فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير وكانت لما تيسر من سورة المائدة من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة إخوة الإيمان عبادة الله هي المهمة العظيمة التي من أجلها خلق الخلق وهي بمفهومها الشامل لا تقتصر على أداء الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج ولكنها تمتد لتنظم حياة الإنسان كلها بشتى جوانبها وأنشطتها، بحيث لا يخرج منها شيء عن دائرة التعبد لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إخوة الإيمان، ولا يبلغ الإنسان ذروة الكمال البشري في العزة والشرف والحرية حتى يحقق هذه الغاية، وقد وصل إلى هذا الكمال أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه جل وعلا بوصف العبودية باعتبارها أرقى وأعظم وأشرف منزلة يرقى إليها الإنسان، فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا آيات رب العرش سطرت بالنور والإيمان عام يمر بكون من فطر الورى عام يمر بكون من فطر الورى أهلا بعام النور بالأوطان. الله عليك. يا أيها الضيف السعيد تحيتي في ساحة الأرواح والأبدان عام جديد عام جديد قد أتى بجماله ونظيره قد مر بالأكوان فلكن يسبح ربه فلكن يسبح ربه فلكن يسبح ربه في ملكه رحماك يا ندعوك يا رب العباد ندعوك يا رب العباد فإننا نرجو عطاء الجود والإحسان ندعوك بالفجر الجديد ندعوك بالفجر الجديد وصبحه رباه فاحفظ مصرنا رباه فاحفظ أمننا رباه فاحفظ مصرنا رباه فاحفظ أمننا وجيشنا وأماننا ندعو ندعوك بالفجر الجديد وصبحه رباه فاحفظ مصر عفوك ورضاك يا رب يا رب واجعل عملنا فيه الرضا يا وامنح بلادي منة الرضوان ودعاؤنا نحو السماء بليلنا ودعاؤنا نحو السماء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا يا رسول السلام الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهكذا إخوة الإيمان فقد أذن الشيخ حسام الأجاوي لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة ونحن ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية أيها الإخوة المؤمنون يقول الله سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إخوة الإيمان مضى عام بأحداثه ووقائعه وخيره وشره مضى من أعمار بني آدم ولن يعود إلى يوم القيامة وتلك سنة الله عز وجل في كونه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل والعبد يعيش في هذا الميدان الذي أعد للسباق الطويل الذي لا يتقدم فيه إلا من عرف ربه وذكر حقه وشكر نعمه إخوة الإيمان ويجب على الإنسان أن يجعل من فواصل السنين تواصلا دؤوبا وعملا مستمرا لإحراز الراحة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. ويقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، على عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إخوة الإيمان، لا بد من وقفة صادقة مع مرور هذا العام واستقبال العام الجديد، لا بد من وقفة حازمة مع النفوس لمحاسبتها: ماذا قدمت لغدها؟ ماذا قدمت لدينها وعقيدتها ومجتمعها المسلم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير إخوة الإيمان المنعكس بصدق وإخلاص ورسوخ على صعيد الواقع والتربية والسلوك، التغيير الذاتي الذي يبني المجتمعات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. الله أكبر. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إن بطش ربك لشديد. هل أتاك حديث الجنود؟ نعم يا سيدنا. فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من محيط.